إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الإنسان خلق من خلق الله تبارك وتعالى، الله الذي خلق، وكل نعمة مما يحيطه إنما هي منه سبحانه وتعالى، فما من نعمة في الكون إلا منه جل وعلا. طعامك، شرابك، نومك، نشرك، كله إلى الله تبارك وتعالى. ما خولك الله تبارك وتعالى من شيء فهو منه سبحانه وتعالى، وما أعطيت من شيء إنما هو من الله تبارك وتعالى. أمرنا الله تبارك وتعالى أن ننظر في نعمه سبحانه وتعالى، وأن نقوم بحق شكره جل وعلا على هذه النعم. في الطعام يقول الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعام، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فلينظر، أمر من الله تبارك وتعالى بأن ينظر الإنسان إلى الطعام الذي يأكله، ولينظر هذه الدورة العظيمة. حبة قمح، حبة أرز لم تأتك إلا بنعم هائلة عظيمة من الله تبارك وتعالى. فلينظر الإنسان إلى طعام، أنا صببنا الماء صب، فمنزل المطر والله سبحانه وتعالى، ثم شققنا الأرض شقا بالنبات، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا كثيرة وفاكهة وأبا. قال جل وعلا: متاعا لكم ولأنعام، يعني خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق لكم ولأنعام. تسخير البحر، تسخير الجو، تسخير الأنعام، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. آياته في الخلق وتسخير هذه، تسخير الشمس، تسخير القمر، تسخير الريح، كل هذه مسخرات بأمر الله تبارك وتعالى وللإنسان. لهذا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالإنسان خلقه نعمة من الله تبارك وتعالى، وكل ما حوله من هذه النعم المزداة كلها منه سبحانه وتعالى. بعض النعم نعلمها، كثير كثير لا نعلم. الذي أسرى عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أوجب الله تبارك وتعالى على الإنسان أن يقوم بحق شكر الله تبارك، أن يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم. ولا يمكن للإنسان أن يقوم بحق يعني شكر كل ذلك على الحقيقة، وإنما يرضى الله تبارك وتعالى من العبد اعترافه أولا بنعمة الله تبارك وتعالى، وإسناد هذه النعم إليه جل وعلا، وشكره ما أمكن على هذا. أما شكره على الحقيقة فإن هذا لا يمكن للإنسان أن يكافئ ربه سبحانه وتعالى فيقابل نعمته بمثلها، لا يمكن. لو أن العبد قام بحق شكر نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى البصر لما استطاع. عبد من العباد أدخله الله تبارك وتعالى، يعني كتب الله تبارك وتعالى له الجنة، فقال له ادخل الجنة برحمته، قال بعمله، يعني أنه فوزن عمله بنعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى وهي البصر، فرجحت نعمة البصر على كل عمله. عبد الله 70 سنة. فلو أن العبد أراد أن يكافئ ربه سبحانه وتعالى، والله لا كفاء لنعمته جل وعلا، فيشكر الله تبارك وتعالى شكر حقيقي على نعمة من نعمه سبحانه وتعالى، ما يستطيع. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. يأكل الأكل اللقمة فيحمد الله تبارك وتعالى على هذا. قوله الحمد لله رب العالمين، يقول هذا معترفا بقلبه ومثنيا على الله تبارك وتعالى بهذا. هذا الذي يعني كل ما يعني أراده الله تبارك وتعالى من العبد. ويشرب الشربة فيحمده عليه. والنعيم كله العبد مسؤول عنه، مسؤول عن شكر، كما قال تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم التكاثر، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يقسم الله تبارك وتعالى بأن الخلق كلهم سيرون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين غير شك أمامه، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ستسألون عن النعيم، عن شكره. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما أخرجه الجوع من بيته صلى الله عليه وسلم، فوجد أبو بكر خارجا، كان وقت ظهيرة، فقال له: ما أخرجك يا أبا بكر في هذه الساعة؟ فقال: يا رسول الله، والله ما أخرجني إلا الجوع. وإذا بعمر خارجا، ولما سئل قال: ما أخرجني يعني من بيت الساعة إلا الجوع، يخرج يلتمس طعام. فقال لهم النبي، أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأضاف النبي نفسه وصاحبيه عند أحد الأنصار. فلما جاءوا إليه رجل من الأنصار، أثياء الأنصار له حائط بستان، لم يكن الرجل الأنصاري في بيته، وإنما كانت زوجته رحبت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ولما سأل النبي عن يعني زوجها، قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. ومعنى يستعذب لنا الماء يعني يأتي بماء عذب من مكان بعيد. فلما جاء الرجل فرح فرحا شديدا أن ضيوفه خير من يطأ الأرض، النبي وصاحبيه أبو بكر وعمر، فقدم لهم أولا، أتى بعذق من بستانه فيه تمر وفيه رطب وفيه بسر كما هو شأن يعني عفق النخل يكون بعضه قد استوى وبعضه في المتوسط وبعضه قليل. فخدمه وضعه أمام النبي وضع ماء باردا فأكل النبي من ذلك وصاحبيه. ثم قال النبي لأبي بكر وعمر إن هذا من النعيم ولتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. قال هذا يعني ما نالوا هذا؟ قال من النعيم ولتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. ثم تتمة هذا الخبر أن الرجل أخذ سكينا ليذبح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي إياك والحلو. شاهد من هذا الرسول يخبر هذا بالمناسبة أن هذا من النعيم، شربت ماء من النعيم، تمرة تأكلها هذا من النعيم، من هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها العباد، عندما يسقيها الله إليه وعندما تنالها اعلم أن هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. صحتك، عينك، سمعك، كل هذا من خلق الله تبارك وتعالى من النعيم مما أنعم الله تبارك وتعالى به عليك. الواجب على كل عبد القيام بشكر الله تبارك وتعالى، أن يشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم به وتفضل عليه. والكفر جحود ونكران نعمة الله تبارك وتعالى. كل من أنكر نعمة الله تبارك وتعالى وجحدها وأنكرها أو نسبها إلى غيره هذا كفر. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فهذا الذي أصابه الضر فالتجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، ثم لما استجاب الله له وكشف ما به من ضر نسب الفضل إلى غير الله تبارك وتعالى فأشرك بالله عز وجل. فكان الجواب قل تمتع بكفرك قليلا، بكفرك في هذه الدنيا قليلا إنك من أصحاب النار. ذكر قارون بنعمة الله تبارك وتعالى فقال إنما أوتيت على علم عندي، نسب الفضل فيما أتاه الله تبارك وتعالى من الكنوز والزينة إلى جهده وعقله وعمله وحذقه ومهارته وعلمه. قال إنما أوتيته على علم عندي. الله قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه، الله الذي آتاه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله، هذا عطية الله لك، فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض بإنفاق هذا المال في غير وجوهه. إن الله ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. قال جل وعلا ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا بكفره. أمم كفرت بطلت نعمة الله تبارك وتعالى. كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وبطر هذه بطرت معيشتها لم تنسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى وإنما نسبته إلى حذقها ومهارتها وعمارتها وعلومها، ولم ينسبوا ما أعطاهم الله تبارك وتعالى إلى الله جل وعلا. كما قال هود لقومه واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظ أم لم تكن من الواعظين. تذكرهم رسولهم بنعم الله تبارك وتعالى وما أعطاهم ليعودوا إلى ربهم ويشكروه على ما أعطاهم إياه، ولكنهم لم يرعوا لذلك بالا. فهذه القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى إنما كانت لذلك، بكفرها بنعمة الله تبارك وتعالى وجحودها. الكفر جماعي، تجد أمة تكفر نعمة الله، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. العالم الآن يعيش في كفر جماعي، تجد قليل من ينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قليل من عبادي الشكور، من الناس ينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى؟ أن تنسب الأمة ما هي فيه من نعمة أو عافية أو استقرار أو متاع إلى الله تبارك وتعالى، وإنما ينسب الفضل إلى غيره، فيقال خيرات أرضنا وحظنا ونصيبنا ووطننا ونحن أين الله؟ الله المنعم، الله الذي تفضل عليكم كمجموع. وكذلك لا تجد في الأفراد إلا القليل الذي يشكر الله تبارك وتعالى، يلبس ثوب فيشكر الله تبارك وتعالى، لبس سويدير، يأكل لقمة فيحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، يجد في نفسه صحة فيحمد الله تبارك وتعالى على العافية، يشفى من مرض فيحمد الله تبارك وتعالى وينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى، يتقلب في أي نعمة فينسب ذلك إلى الله، وأن هذا الله سبحانه وتعالى هو معطيه وهو مستيه سبحانه وتعالى. ولكن كثير من الناس جعل الله تبارك وتعالى خلف ظهره، نسي ربه سبحانه وتعالى، وكلما أتاه من فضل ونعمة إما نسبها إلى نفسه وحظه ونصيبه وعلمه وشطارته، وإما نسبها إلى غير الله تبارك وتعالى. والحال أن العبد إذا لم يقم بما أمر الله تبارك وتعالى من حق شكره فهو في الكفر. قال تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كذا إنها تذكرة، فمن شاء ذكر في صحف مطهرة. فمن شاء ذكر، دعوة إلى تذكر بما أوحى الله تبارك وتعالى وما أنزل الله تبارك وتعالى على عبد. ثم قال جل وعلا: قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان حكم دعوة من الله تبارك وتعالى على الإنسان الجاحد الكافر. ما أكفره يعني ما أشد كفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره، لما يقوم هذا الإنسان بما أمره الله تبارك وتعالى من حق شكره سبحانه وتعالى والاعتراف بفضله، فإنه هو الذي خلقه من هذا، من أي شيء خلقه. ثم قال جل وعلا: فلينظر الإنسان إلى طعام. هذه نعمة أخرى، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعام. إن إبراهيم كان أمة شاكرا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أثنى الله تبارك وتعالى عن إبراهيم بهذا الثناء، وأخبر أنه كان من الشاكرين لنعمة الله، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. نبينا صلى الله عليه وسلم والحماد، سماه الله تبارك وتعالى بأحمد ومحمد، وسمى أمته بالحمادون، يعني كثير الحمد لله تبارك وتعالى، أنهم كثير الحمد لله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي إذا رأينا يعني لو عرفنا الحياة الدنيوية للنبي صلوات الله وسلامه عليه، حياة النبي للدنيوية يعني في أبسط وأقل حياة ممكن أن يعيشها يعني الإنسان صلوات الله وسلامه عليه، يعني كمثال عروة بن الزبير ابن أخت عائشة بن أسماء رضي الله تعالى عنها يقول لخالته عائشة، يقول لها الأكل رسول الله المرقق. شنو المرقق؟ خبز المطاحن هذا أبو 50 فلس، هذا المرقق، خبز منزوع عنه يعني دقيق أبيض منزوع عنه دي. فبيقول لها هل أكل رسول الله المرقق؟ قالت له إن النبي صلى قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى المرقق قط ولم يدخل بيته منخل قط. قالت له ما في منخل أصلا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها كيف كنتم تأكلون الشعير؟ يعني الشعير بدون نخل كيف كنتم تأكلونه؟ قالت كنا نطحنه ثم نذريه ثم نفري. يعني الشعير ومعروف أن قشور الشعير يعني جافة، لو توقف بالعوم، لو أنت أكلت خشرة شعير وقفت في بالعوم. قال لها كيف تأكلون الشعير بدون نخل بدون منخل؟ فقالت كنا نطحنه ثم نذريه، وتذريته نرفع الشعير هكذا حتى الهواء يضرب الخشور لأنها خفيفة فتبعدها ثم نسري، وبعد ذلك يبقى يعني دقيق الشعير فيسروه بالماء. ومع هذا تقول ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين حتى لقي الله عز وجل. فهذا في باب الخبز، هذا حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن كان أعظم الناس شكرا لله تبارك وتعالى وحمدا لله تبارك وتعالى، حمد على هذه النعم، والحمد الأكبر على نعمة الرسالة والهداية وما من الله تبارك وتعالى به عليه صلوات الله وسلامه عليه. الحمد على نعمة الإسلام، نعمة الإسلام والدين والهداية أعظم النعم. إذا هداك الله سبحانه وتعالى فصليت الفجر في جماعة وحافظت على الصلوات وصمت يوما في سبيل الله، هذا أمر عظيم. اعلم أن هذه نعمة عظيمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك أن هداك. إذا ذكرت الله تبارك وتعالى وجرى اسم الله على لسانك فقلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا حمد. هذه نعمة تحتاج إلى حمد مضاعف. فكل نعمة من نعم الإسلام هذه نعمة جديدة يتجدد عليها واجب أن تحمد الله تبارك وتعالى عليه. فالحمد لله الذي يتجدد له حق على العبد كلما هداه إلى نعمة من النعم سبحانه وتعالى، نعمة الدين. نعمة الدين أعظم النعم، أعظم نعمة ينعم الله تبارك وتعالى بها إلى العبد، أن يشرح الله تبارك وتعالى صدره الإسلام، أن يوفقه للدين. فعلى المسلم أن يتذكر نعم الله تبارك وتعالى، كل نعمة كل ما أنت فيه تذكرها، واعلم أنك لن تحصيه. إذا قدرت تعدد نعم الله عليك ما أقدر تحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن. مهما جلست تعدد النعم فإنك لا يمكن أن يعني تأتي على آخرها وأن تحصيها. فإذا نشكر الله تبارك وتعالى على ما ظهر من النعم، إذا أكلت وشربت تجولت تنعمت أي نعمة فاعلم أنها من الله تبارك وتعالى واشكر الله عليها. ثم إذا وفقك الله تبارك وتعالى لشيء من الدين تعمل شيء، تقرأ آية من كتاب الله، تسبح تسبيحا، اعلم أن هذه هي النعمة الكبرى وهي النعمة العظمى. فإن نعم الدنيا الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا من أحب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله ممن أحبنا وتولانا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجهاد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. إذا وضعت رأسك على الوسادة يجب أن تشكر الله تبارك وتعالى، وإذا قمت من نوم تشكر الله. كان النبي بدءا ونهاية، بدء اليوم ونهاية اليوم، كان يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فيدعو الله تبارك وتعالى عند يقظته يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. النوم نعمة من الله تبارك وتعالى، إذا نعم الله عز وجل عليك ونمت هذا نعمة من الله تبارك وتعالى. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، فهذا من آيات الله تبارك وتعالى. فنمت على من هذا، واخذ هذه نعمة من نعم الله، قم هذه من نعم الله عز وجل. ثم يعني ما يعتريك في هذه يعني دوران اليوم والنهار يعلم أنه من الله تبارك وتعالى، فيجب أن يكون العبد دائما مع الله تبارك وتعالى ذاكرا أن كل نعمة معه وفيه إنما هي منه سبحانه وتعالى. فاسند الفضل، سند الفضل إلى الله تبارك وتعالى، واشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم الله تبارك وتعالى به عليك، تكون عبد شكور شكور. وقليل من عبادي الشكور، الله يقول وقليل من عبادي الشكور، قليل من يشكر الله تبارك وتعالى، فعلى أقل نكون من هذا القليل الذي يشكر الله تبارك وتعالى يعني في السراء والضراء. الحمد لله تبارك وتعالى على كل حال. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا وأتوب إلى الله.